هل هو حادث بمعنى ان الله قد تكلم به بعد ان لم يكن متكلما به ام هو ازلي؟ بل هو جديد، الله جل وعلا يقول ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث الا استمعوا، وسماه محدث بمعنى انه جديد. وهذه عقيدة السلف، وذلك ان الله يتكلم بمشيئته، اذا شاء ان يتكلم يتكلم. ولا يجوز ان نقول القرآن قديم، فان هذا اول من عرف انه قاله هو ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب، هو اول من قال ان القرآن قديم، ولم يكن معروفا عند السلف ذلك. ليس هذا من عقيدته، فعقيدتهم انه ان الكلام يتعلق بمشيئة الله، وان هذا الكتاب هو اخر ما انزله الله جل وعلا، وانه تكلم به حسب الوقائع التي وقعت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما مقصود المصنف رحمة الله عليه بقوله وفيه، يعني المسألة البارحة، وفيه معرفة الإيمان بالجبس والطاغوت في هذا الموقع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال وما حد هذه الموافقة؟ وهل يعذر الإنسان بجهله إذا كان لا يعلم أن هذه الموافقة داخلة في الإيمان بالجبس والطاغوت، خاصة إذا كان لا يعلم أن هذا الذي يظهر له الموافقة أو يظهر له الموافقة يعتبر في الشرع جبسا أو طاغوتا، مع علمه أنه من دعاة الضلال والبدع؟ الظاهر يعني الآية واضحة، وقصده أو علم المراد موافقته الظاهر مع بغض الأمة اعتقاد القلب وكلام منهم عليه، يعني هذا هو الواقع. ان اليهود كانوا يبغضون على الشرك يعني الاوثان، ويعرفون ان ما هم عليه انه باطل، هذا هو الواقع. القصد ان ينبه فقط على هذا، والا فالامر واضح. هذا المقصود، الذي مثلا يوافق اهل الباطل في الظاهر يقال ان باطنهم على خلاف ذلك، يجب ان يكون خصوصا في هذه الامور التي ما فيها يعني لا عذر، لأن هذه من أصل الدين. أليس في ذلك أنه يقول لا أنا أعمل بالظاهر مع الكفار وأوافقهم، وأما في الباطن أنا مع المؤمنين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار، أن يتولاهم، تولاهم مثل أن ينصرهم، مثل أن ينصح لهم، لم يود ما هم عليه كن معهم، شيء من ذلك يكفي. يقول كيف لا يعتبر اعتقاد القلب هنا في نفس المسألة واعتباره في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما قال له عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت ماء من قريش ولم أكن من أنفسهم من سوق من قريش. ولم أكن من أنفسهم، من أنفسهم مثلا أنا يقول كنت موثقا في كل شيء وعلاه ولا ثمره الإجابة العجيبة، ما له مناسبة في هذا ولا موازنة مع هذا. أي قضية عينة وهي خبر أن الرسول جاء الكفار بجيش لا قبل لهم به، يدل هذا على الموالاة وعلى النصرة؟ فإن جدا أي شيء. وهو مثل ما قال يقول لقد علمت، يعني تيقنت أن الله سوف ينصر رسوله، أخبر فلم يخرج. وهو فعل ذلك لغرض، غرض معين فقط، ما يناسب بهذا، ما في نسبة بين هذا وهذا. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أحبك في الله وأرجو من فضيلتكم إجابة على السؤال الآتي. مسجد أمامه قبر، وبالمسجد باب يفتح على شباك بالقبر، والمسجد يسمى باسم صاحب القبر، ولكن باب القبر خارج المسجد،

وكما قال الله جل وعلا يفرق بين المرء وزوجه فهو يصنع فعل، ولكن هذا عمل فيه معصية بل فيه كفر بالله جل وعلا، ولو كان كذلك فما في شيء معاصي تقع، إن مقصود الساحر نفسه أنه لا يقع في فلاح لأنه أطاع الشيطان واتبع أمره، ومن كان من حزب الشيطان فهو حاسد في كل العالم. هذا يقول جاء في الحديث لا يدخل الجنة مصدق بالسحر، بين لنا ذلك ما معنى مصدقا يعني بالسحر. المقصود المصدق الأول حديث ينبغي أن يكون ثابت، وإذا كان كذلك المصدق السحر معناه الذي يؤمن به ويعمله، لا يلزم أن يكون يعمله، يؤمن به ويفعله، إذا آمن به وفعله فهو شريك للساحر. قال ما خف من يذهب إلى السحرة ويطلب منه أن يدلوه على شيء مفقود، هذا الذي جاء فيه الحديث من جاء كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ضعيف لا يجوز الذهاب إليه الكاهن، والكاهن أقل ضررا من الساحر. يقول كيف يمكن إبطال السحر لشخص مصاب به وكيف يمكن توقيه؟ سياتي يعني. من الذي يقتل الساحر؟ هل هو الأمير أو إلى أي أو هذا مكر إلى أي واحد؟ لا ما يجوز أن يوكل لأي واحد، الذي يقتل ولي الأمر هو الذي يقتل، أما لو وكلت الأمور إلى أي واحد يقتل صار فوضى، كل يذهب ويقتل يقول أنا قتلت هذا لأنه ساحر أو لأنه قتل أو لأنه، لا يجوز الانتصاص والأحكام الذي نفسدها ولي الأمر هو الذي يمثل هذه الأشياء، هو أحد الناس لجماعاتهم. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وبين أن الملكين يعلمون الناس السحر والكفر؟ نقول أن هذا أنكره بعض العلماء، أنكره وقال القصة هذه تحتاج إلى أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الوحي جاء، أما أقوال السلف فهي يجوز أنها مأخوذة عن علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم، وعلماء أهل الكتاب يذكرون الشيء الذي قد يكون واقعا والشيء الذي لا يكون واقعا، ولا نصدقهم ولا نكذبهم إلا فيما كذبهم كتابنا أو رسولنا أو صدقهم، صدقهم فيه نصدقهم فيه، والذي كذبهم فيه كذبناهم فيه، والشيء المسكوت عنه مسكوت عنه، قل الله أعلم، يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. يقول عند الرقية هل يلزم أن يضع الراقي يده على الرأس أو الجسم؟ هو لازم، ليس لازم، الرقية في يد سعيد مضت الرقى، مضى الكلام فيها، أبو سعيد ما وضع يده ولا شيء عند الذي الذي لدى رأسه الحية، أقبل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقرأ عليه فدري كأنما نسق من إيقاعه، يعني كان رجله كانت محجورة بحبل ففك الحبل فأصبح يمشي فاز ليس فيه أي بس. يقول السائل قال الشارح في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وقال في المحصنات الغافلات المؤمنات المراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا أو لواط، هل لساء فيهن لواط أم هذا يشير به إلى خلف الرجال مع أنه لم يرد في الحديث؟ المقصود أنه شيء من سواء الزنا، الزنا يكون فرج أكون في الدور هنا ولا من هنا يعني كل سواء، ثم يكون هذا في النساء وفي الرجال، القذف ما هو مقصود بقط في المرأة، حتى في الرجال إذا قذف رجل أنه

الواجب طاعة الوالد إذا كان أمر مباح مثل هذا وأمره ألا يسأل فلا يسأل طاعة بوالده. إن إذا كان مثلا بأمر واجب أن يتعين عليه وإنه لا يلتفت إلى ذلك هذا لأنه هو طاعة الله أولى. أرى يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الإبل فمن أعد الأول على رجحين قول الأول وهو أنه لا عدوى للنفي؟ ما يدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يولد منذر على مصر ولا تكون هذه متعارضة ويكون هذا من هذا من هذا فقوله لا يولد منذر على مصر واضح. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فرا من المسجون فرارا كما الأسد ولدينا قريب مليون بجدام ونحن نسمع عنه منذ 10 أشهر هل هناك تعارض أشد؟ صدق تعارض ما ذكر هذا كلام في هذا لا تعارض فيه والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق ونعمل مخالفة مثلا فضلاتها أو كساء أو كساء بحاجة أو ما أشبه ذلك وهذا لا ينبغي عند الإنسان يجتمد يتنقل لا يكون ذلك سبب المرض.